الحزب الحادي والأربعون. ولا تجادلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الحسن والقول الجميل والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل لذلك، إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم، فجالدوهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقولوا آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وآمنا بالتوراة والإنجيل الذين أنزلا إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا به ونهانا عنه. وكما أنزلنا أيها الرسول الكتب على من قبلك من الرسل، أنزلنا إليك هذا الكتاب المصدق للكتب السابقة، فالذين آتيناهم الكتاب من بني إسرائيل فعرفوه حق معرفته يؤمنون بالقرآن، ومن هؤلاء العرب من قريش وغيرهم من يؤمن به ولا ينكر القرآن أو يتشكك في دلائله وبراهينه البينة إلا الكافرون الذين دأبهم الجحود والعناد. ومن معجزاتك البينة أيها الرسول أنك لم تقرأ كتابا ولم تكتب حروفا بيمينك قبل نزول القرآن عليك، وهم يعرفون ذلك، ولو كنت قارئا أو كاتبا من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون، وقالوا تعلمه من الكتب السابقة أو استنسخه منها، بل القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء، وما يكذب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه. وقال المشركون هلا أنزل على محمد دلائل وحجج من رب نشاهدها كناقة صالح وعصا موسى؟ قل لهم إن أمر هذه الآيات لله، إن شاء أنزلها وإن شاء منعها، وإنما أنا لكم نذير أحذركم شدة بأسه وعقابه، مبين طريق الحق من الباطل. أولم يكف هؤلاء المكين في علمهم بصدقك أيها الرسول أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم؟ إن في هذا القرآن لرحمة المؤمنين في الدنيا والآخرة وذكرى يتذكرون بما فيه عبرة وعظة. قل كفى بالله بيني وبينكم شاهدا على صدقي أني رسوله، وعلى تكبكم لي وردكم الحق الذي ائت به عند الله. يعلم ما في السماوات والأرض فلا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله مع هذه الدلائل الواضحة أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. ويستعجلك أيها الرسول هؤلاء المشركون من قومك بالعذاب استهزاء، ولولا أن الله جعل لعذابهم في الدنيا وقتا لا يتقدم ولا يتأخر لجاءهم العذاب حين طلبوه، وليأتينهم فجأة وهم لا يشعرون به ولا يحسون. يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وهو آتيهم لا محالة، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإن عذاب جهنم في الآخرة لمحيط بهم لا مفر لهم منه. يوم القيامة يغشى الكافرين عذاب جهنم من فوق رؤوسهم ومن تحت أقدامهم، فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، ويقول الله لهم حين ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا من الإشراك بالله وارتكاب الجرائم والآثام: يا عبادي الذين آمنوا، إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان وعبادة الله وحده فهاجروا إلى أرض الله الواسعة وأخلصوا العبادة لي وحدي، كل نفس حية ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون حساب والجزاء. والذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا ما أمروا به من الصالحات لننزلنهم من الجنة غرفا عالية تجري تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا. نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذه الغرف في جنات النعيم. إن تلك الجنات المذكورة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة الله وتمسكوا بدينهم وعلى الله يعتمدون في أرزاقهم وجهاد أعدائهم. وكم من دابة لا تدخر غذاءها لغد كما يفعل ابن آدم، فالله سبحانه وتعالى يرزقها كما يرزقكم، وهو السميع لأقوالكم، العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم. ولئن سألت أيها الرسول المشركين من الذي خلق السماوات والأرض على هذا النظام البديع وذلل الشمس والقمر ليقولن خلقهن الله وحده، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله خالق لشيء ومدبره ويعبدون معه غيره؟ فاعجب من فكهم وكذبهم. الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه ويضيق على آخرين منهم لعلمه بما يصلح عباده. إن الله بكل شيء من أحوالكم وأموركم عليم، لا يخفى عليه شيء. ولئن سألت أيها الرسول المشركين من الذي نزل من السحاب ماء فأنبت به الأرض من بعد جفافها ليقولن لك معتري، الله وحده هو الذي نزل ذلك. قل الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم، بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم ولا ما يضرهم ولو عقلوا ما أشركوا مع الله غيره. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما فيها من الزينة والشهوات، ثم تزول سريعا. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا موت فيها، لو كان الناس يعلمون ذلك لما آثروا دار الفناء على دار البقاء. فإذا ركب الكفار السفن في البحر وخافوا الغرق وحدوا الله وأخلصوا له في الدعاء حال شدتهم، فلما نجاهم إلى البر وزالت عنهم الشدة عادوا إلى شركهم. إنهم بهذا يتناقضون، يوحدون الله ساعة الشدة ويشركون به ساعة الرخاء. وشركهم بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته الكفر بما أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموالهم، وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا، فسوف يعلمون فساد عملهم وما أعده الله لهم من عذاب أليم يوم القيامة، وفي ذلك تهديد ووعيد لهم. أولم يشاهد كفار مكة أن الله جعل مكة لهم حرما آمنا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهم، والناس من حولهم خارج الحرم يتخطفون غير آمنين؟ أفبشرك يؤمنون وبنعمة الله التي خصهم بها يكفرون، فلا يعبدونه وحده دون سواه؟ لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله، أو كذب بالحق الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إن في النار لمسكنا لمن كفر بالله وجحد توحيده وكذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله والنفس والشيطان وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله سيهديهم الله سبل الخير ويثبتهم على الصراط المستقيم. ومن هذه صفته فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع من أحسن من خلقه بالنصرة والتأييد والحفظ والهداية. سورة الروم ألف لام ميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. غلبت فارس الروم في أدنى أرض الشام إلى فارس، وسوف يغلب الروم الفرس في مدة من الزمن لا تزيد على 10 سنوات ولا تنقص عن 3. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس، والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك، فغلبت الروم الفرس بعد 7 سنين، وفرح المسلمون بذلك لكون الروم أهل كتاب وإن حرفوه. وعد الله المؤمنين وعدا جازما لا يتخلف بنصر الروم النصارى على الفرس الوثنيين، ولكن أكثر كفار مكة لا يعلمون أن ما وعد الله به حق، وإنما يعلمون ظواهر الدنيا وزخرفها، وهم عن أمور الآخرة وما ينفعهم فيها غافلون لا يفكرون فيها. أولم يتفكر هؤلاء المكذبون برسل الله ولقائه في خلق الله إياهم، وأنه خلقهم ولم يكونوا شيئا؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا لإقامة العدل والثواب والعقاب، والدلالة على توحيده وقدرته، وأجل مسمى تنتهي إليه وهو يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لجاحدون منكرون، جهلا منهم بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم، وغفلة منهم عن الآخرة. أولم يسر هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن الآخرة في الأرض سير تأمل واعتبار، فيشاهدوا كيف كان جزاء الأمم الذين كذبوا برسل الله كعاد وثمود، وقد كانوا أقوى منهم أجساما وأقدر على التمتع بالحياة، حيث حرثوا الأرض وزرعوها وبنوا القصور وسكنوها، فعمروا دنياهم أكثر مما عمر أهل مكة دنياهم، فلم تنفعهم عمارتهم ولا طول مدتهم. وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطعة فكذبوهم فأهلكهم الله، ولم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان. ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها، لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزلها على رسله. الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلها، وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرى، ثم إليه يرجع جميع الخلق، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من النجاة من العذاب، وتصيبهم الحيرة فتنقطع حجتهم. ولم يكن للمشرك في ذلك اليوم من آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاء، بل إنها تتبرأ منهم ويتبرؤون منها، فالشفاعة لله وحده ولا تطلب من غيره. ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان وأهل الكفر، فأما المؤمنون بالله ورسوله العاملون الصالحات فهم في الجنة يكرمون ويسرون وينعمون، وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت فأولئك في العذاب مقيمون جزاء ما كذبوا به الدنيا. فيا أيها المؤمنون سبحوا الله ونزهوه عن الشريك والصاحبة والولد، وصفوه بصفات الكمال بألسنتكم، وحققوا ذلك بجوارحكم كلها حين تمسون وحين تصبحون ووقت العشي ووقت الظهيرة، وله سبحانه الحمد والثناء في السماوات والأرض وفي الليل والنهار. يخرج الله الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير، ويحيي الأرض بالنبات بعد يبسها وجفافها. ومثل هذا الإحياء تخرجون أيها الناس من قبوركم أحياء للحساب والجزاء. ومن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب، ثم أنتم بشر تتناسلون منتشرين في الأرض تبتغون من فضل الله. ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لأجلكم أيها الرجال أزواجا لتطمئن نفوسكم إليها وتسكن، وجعل بين المرأة وزوجها محبة وشفقة. إن في خلق الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون ويتدبرون. ومن دلائل القدرة الربانية خلق السماوات وارتفاعها بغير عمد، وخلق الأرض مع اتساعها وامتدادها، واختلاف لغاتكم وتباين ألوانكم، إن في هذا لعبرة لكل ذي علم وبصير. ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار، إذ في النوم حصول الراحة وذهاب التعب، وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق. إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله ونفذ مشيئته لقوم يسمعون المواعظ سماع تأمل وتفكر واعتبار. ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق فتخافوا من الصواعق وتطمعوا في الغيث، وينزل من السحاب مطرا فيحيي به الأرض بعد جدبها وجفافها. إن في هذا لدليلا على كمال قدرة الله وعظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل يهتدي به. ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء والأرض واستقرارهما وثباتهما بأمره، فلم تتزلزلا ولم تسقط السماء على الأرض. ثم إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة إذا أنتم تخرجون من القبور مسرعين. ولله وحده كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، كل هؤلاء منقادون لأمره خاضعون لكماله. والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده حيا بعد الموت، وإعادة الخلق حيا بعد الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم، وكلاهما عليه هين. وله سبحانه الوصف الأعلى في كل ما يوصف به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله وتدري أمور خلقه. ضرب الله مثلا لكم أيها المشركون من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم وإمائكم من يشارككم في رزقكم وترون أنكم وإياهم متساوون فيه، تخافونهم كما تخافون الأحرار الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك، فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكا من خلقه؟ بمثل هذا البيان نبين البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. بل اتبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم، فشاركوهم في الجهل والضلالة، ولا أحد يقدر على هداية من أضله الله بسبب تماديه في الكفر والعناد، وليس لهؤلاء من أنصار يخلصونهم من عذاب الله. فأقم أيها الرسول أنت ومن اتبعك وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وهو الإسلام الذي فطر الله الناس عليه. فبقاؤكم عليه وتمسككم به تمسك بفطرة الله من الإيمان بالله وحده لا تبديل لخلق الله ودينه، فهو الطريق المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجنته. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الذي أمرتك به أيها الرسول هو الدين الحق دون سواه. وكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل له، واتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأقيموا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وشروطها، ولا تكونوا من المشركين مع الله غيره في العبادة، ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدلوا دينهم وغيروه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه تبعا لأهوائهم، فصاروا فرقا وأحزابا يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم وآرائهم، يعين بعضهم بعضا على الباطل، كل حزب بما لديهم فرحون مسرورون، يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل. وإذا أصاب الناس شدة وبلاء دعوا ربهم مخلصين له أن يكشف عنهم الضر، فإذا رحمهم وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون إلى الشرك مرة أخرى فيعبدون مع الله غيره ليكفروا بما آتيناهم ومننا به عليهم من كشف الضر وزوال الشدة عنهم، فتمتعوا أيها المشركون بالرخاء والسعة في هذه الدنيا، فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب والعقاب. أم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهانا ساطعا وكتابا قاطعا ينطق بصحة شركهم وكفرهم بالله وآياته؟ وإذا أذقنا الناس منا نعمة من صحة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فرح بطر وأشر لا فرح شكر. وإن يصبهم مرض وفقر وخوف وضيق بسببهم ومعاصيهم إذا هم ييأسون من زوال ذلك، وهذا طبيعة أكثر الناس في الرخاء والشدة. أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء امتحانا هل يشكر أو يكفر، ويضيقه على من يشاء اختبارا هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته. فأعط أيها المؤمن قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البر، وأعط الفقير الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، والمحتاج الذي انقطع به سبيل من الزكاة والصدقة. ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله، والذين يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخير أولئك هم الفائزون بثواب الله الناجو من عقابه. وما أعطيتم قرضا من المال بقصد الربا وطلب زيادة ذلك القرض ليزيد وينمو في أموال الناس فلا يزيد عند الله، بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه فهذا هو الذي يقبله الله ويضاعف لكم ضعافا كثيرا. الله وحده هو الذي خلقكم أيها الناس ثم رزقكم في هذه الحياة، ثم يوم انتهاء آجالكم ثم يبعثكم من القبور أحياء للحساب والجزاء. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ تنزه الله وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين به. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة، وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها البشر ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوها في الدنيا كي يتوبوا إلى الله سبحانه ويرجعوا عن المعاصي فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. قل أيها الرسول للمكذبين بما جئت به سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل، فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود، تجدوا عاقبتهم شر العواقب ومآلهم شر مآل. فقد كان أكثرهم مشركين بالله، فوجه وجهك أيها الرسول نحو الدين المستقيم وهو الإسلام منفذا أوامره مجتنبا نواهيه، واستمسك به من قبل مجيء يوم القيامة، فإذا جاء ذلك اليوم الذي لا يقدر أحد على رده تفرقت الخلائق أشتاتا متفاوتين ليروا أعمالهم. من كفر فعليه عقوبة كفره وهي خلوده في النار، ومن آمن وعمل صالحا فلأنفسهم يهيئون منازل الجنة بسبب تمسكهم بطاعة ربهم. ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه، إنه لا يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليه. ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق وحده لا شريك له وعلى عظيم قدرته إرسال الرياح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب فتستبشر بذلك النفوس، وليذيقكم من رحمته إنزاله المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ولتجري السفن في البحر بأمر الله ومشيئته، ولتبتغوا من فضله بالتجارة وغيرها. فعلى الله ذلك من أجل أن تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده. ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك، فجاءوهم بالمعجزات والبراهين الساطعة فكفر أكثرهم بربهم، فانتقمنا من الذين اكتسبوا السيئات منهم فأهلكناهم، ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل، وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذبك ولم يؤمنوا. الله سبحانه هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا مثقلا بالماء فينشره الله في السماء كيف يشاء ويجعله قطعا متفرقة، فترى المطر يخرج من بين السحاب، فإذا ساقه الله إلى عباده إذا هم يستبشرون ويفرحون بأن الله صرف ذلك إليهم. وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط بسبب احتباسه عنهم. فانظر أيها المشاهد نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع والشجر، كيف يحيي به الله الأرض بعد موتها فينبتها ويعشبها. إن الذي قدر على إحياء هذه الأرض لمحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحا مفسدة فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح فصار من بعد خضرته مصفرا، لمكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. فإنك أيها الرسول لا تسمع من مات قلبه أو سد أذنه عن سماع الحق، فلا تجزع ولا تحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين بك، فإنهم كالصم والموتى لا يسمعون ولا يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا كانوا غائبين عنك مدبرين. وما أنت أيها الرسول بمرشد من أعماه الله عن طريق الهدى، وما تسمع سماع انتفاع إلا من يؤمن بآياتنا فهم خاضعون ممتثلون لأمر الله. الله تعالى هو الذي خلقكم ماء ضعيم مهين، وهو النطفة، ثم جعل من بعد ضعف الطفولة قوة الرجولة، ثم جعل من بعد هذه القوة ضعف الكبر والهرم. يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة، وهو العليم بخلقه القادر على كل. ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المشركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن، كذبوا في قسمهم كما كانوا يكذبون في الدنيا وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين لقد مكثت فيما كتب الله مما سبق في علمه من يوم خلقتم إلى أن بعثتم، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فأنكرتموه في الدنيا وكذبتم به. فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة، بل يعاقبون بسيئاتهم ومعاصيهم. ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلا. ولئن جئتهم أيها الرسول بأي حجة تدل على صدق ليقولن الذين كفروا بك ما أنتم أيها الرسول وأتباعك إلا مبلون فيما تجوننا به من الأمور. مثل ذلك الختم يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به أيها الرسول من عند الله من هذه العبر والآيات البينات. فاصبر أيها الرسول على ما ينالك من أذى قومك وتكهم لك، إنما وعدك الله به النصر وتمكين وثواب حق لا شك فيه، ولا يستفزنك عن دينك الذين لا يؤمنون بالميعاد ولا يثقون بالبعث والجزاء. سورة لقمان ألف لام ميم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذه الآيات